الدرس الدرس الأول. الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الأول مع إخواننا طلبة العلم في هذه الدورة المصغرة في التعليق على كتاب عظيم من كتب أهل السنة، وهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة في زمنه، فلا يذكر أحمد إلا بالإمامة، أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله، الذي ولد رحمه الله في بغداد سنة 64 و100، وكان هذا الإمام مع أمه تربى حينما مات أبوه وهو صغير، وقد أحسنت إليه أمه وأحسنت في تربيته. وهذا الإمام رحل واستفاد وحفظ السنة وألف فيها، وامتحن في محنة عظيمة نصر الله عز وجل به الحق، كما قال علي بن المديني حينما ذكر يوم الردة وذكر يوم المحنة: فإن الله عز وجل قد جعل أبا بكر رضي الله عنه سببا في إنقاذ الأمة في تلكم المحنة العظيمة، وهي الفتنة المتعلقة بالردة، فتنة المتنبئين الذين ارتدوا وتابعهم من تابعهم من العرب كمسيلمة الكذاب وغيره. ثم الفتنة العظيمة أيضا التي عصفت بالمسلمين في زمن الإمام أحمد في القرن الثالث وفي أوله، وهي فتنة ومحنة خلق القرآن. فعلي بن المديني قال كلمة عظيمة في أن الله نصر هذا الدين برجلين، أما الأول فهو أبو بكر في يوم الردة، وأما الثاني فهو أحمد بن حنبل في يوم المحنة. أحمد بن حنبل رحمه الله نشأ نشأة علمية من أول أمره، وسمع الحديث وطلبه وهو ابن 16 سنة، ومن نظر في ترجمته وفي سيرته سيجد اهتمامه بالحديث، فقد كان إماما عظيما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا رحل الرحلات الكثيرة في تحصيل الحديث، رحل إلى الكوفة، ورحل كذلك إلى البصرة، وإلى مكة والمدينة، وإلى اليمن، وإلى الشام، بل ذهب إلى طرسوس. ولهذا كان الشافعي يعرف حق الإمام أحمد مع أنه شيخه، فكان كثيرا ما يذكره ويثني عليه، حتى إنه قال كما جاء في طبقات الحنابلة، قال: الإمام أحمد إمام في 8 خصال، فهو إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. ولو لاحظنا سنجد أن الشافعي رحمه الله كان يقدم إمامته في الحديث فابتدأ بها، فقال: إمام في الحديث. ولهذا لما خرج الشافعي من بغداد قال: ما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وهذا من باب ذكر الفضل لأهله. الشافعي أيضا إمام في السنة، وهو شيخ الإمام أحمد، وكان أحمد كثيرا ما يثني عليه، وهكذا أهل العلم يثني بعضهم على بعض، ويعرف بعضهم مقدار بعض، فلا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه. وله مؤلفات كثيرة رحمه الله، من أشهر هذه المؤلفات المسند الذي فيه قرابة 30,000 حديث، وله كتاب الزهد، وله كتاب فضائل الصحابة، وله كتاب العلل ومعرفة الرجال، وله كذلك كتاب الورع وكتاب الرد على الجهمية، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب أصول السنة، وكتب المسائل وهي كثيرة، فقد كان طلابه وتلاميذه يسألونه ويدونون هذه المسائل، فطبعت بعنوان مسائل الإمام أحمد، كمسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ومسائل الإمام أحمد لابنه صالح، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ ومسائل الإمام أحمد للكوسج، وهذه كلها مطبوعة، ومسائل الإمام أحمد كذلك لحرب الكرماني، وهناك من المسائل ما فقد. إذن هذا هو الإمام أحمد رحمه الله، وهناك كتب كثيرة ما زالت مفقودة، ومنها المخطوط الذي لم يطبع. هذا الإمام ألف هذه الرسالة، وهي في الحقيقة صغيرة في مبناها لكنها عظيمة في معناها، ألفها وبين فيها أصول السنة. وقد كانوا رحمهم الله يطلقون لفظ السنة ويريدون بها العقيدة. إذا قالوا أصول السنة يقصدون بالسنة العقيدة، ولهذا تجد كثيرا من السلف ومن المتقدمين من العلماء ألفوا كتبا وسموها السنة. ماذا يقصدون بالسنة؟ أي العقيدة والأمور المتعلقة بالعقيدة، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة كذلك لعبد الله بن أحمد، وهكذا كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال، وأيضا كتاب شرح السنة للمزني، وأيضا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. كل هذه سميت بالسنة، ومنها ما يسمى بأصول السنة كهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأصول السنة أيضا لابن أبي زمنين، وأصول السنة كذلك للحميدي، وهكذا سميت هذه الكتب بالسنة. ويريدون رحمهم الله ما يتعلق بالعقيدة، والسنة للمروزي، وصريح السنة للطبري، كل هذه الكتب مطبوعة، وهي كتب أهل السنة وتتكلم عن عقائد أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بأصل عظيم، وهذا الأصل هو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن ابتدأ هذه الأصول العظيمة بقوله أصول السنة عندنا. والأصل وجمعه أصول عند العلماء وعند الأصوليين إذا عرفوه قالوا هو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره، يعني مثلا أساس البيت أو أساس الجدار، وكذلك أصول الشجر. فالسنة أيضا لها أصول تتفرع عنها، وأصل ذلك كله هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان عليه الصحابة الذين تمسكوا بالوحيين وفهموا هذين الوحيين حق الفهم. قال رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلم أن أعداء الله وأعداء الإسلام منذ أن نشأوا ومنذ أن أدخلوا البدع والافتراق على أهل المسلمين كانوا يركزون على أهم الجوانب التي تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نجد من أول ما ظهر أولئك الشياطين وجهوا سهامهم إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وشنوا الحرب الضروس على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيهم. وهذه من أهم المسائل التي على أهل الإسلام أن يتنبهوا لها، وهذا ما حصل، هذا ما حصل. فقد أدرك علماء أهل السنة ما في هذا الأمر من خطورة، وأنه خطر بالغ على أهل الإسلام وعلى عقيدتهم، وأن فيه فساد عظيم لدين الله. ولهذا من أول ما بدأت هذه البدع، ولا سيما عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أنشأ دين الروافض القائم على تكفير الصحابة وسبهم والطعن فيهم، لما علموا وأدركوا ذلك الصحابة وعلماء أهل السنة حذروا من هذا الأمر ومن خطورته. فتجدهم يلتزمون في كتبهم الثناء على الصحابة والتمسك بنهجهم وطريقتهم. وهذا أيضا يذكرنا فيما يتعلق بأمر الإمامة وأمر الخلافة في الدين كذلك. عبد الله بن سبأ اليهودي أيضا تطرق إلى هذا الأمر، فصار يدندن حول الخلافة والإمامة لعلي ويطعن في الصحابة وفي عثمان بل وفي أبي بكر وعمر وأنهم لا يستحقون الخلافة والإمامة. فلما كان كذلك العلماء أسهموا في بيان هذا الحق، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا يجعلنا نتعجب عندما نجده قد ابتدأ عقيدته بالثناء على الصحابة، وأنها من أصول أهل السنة أن نتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة سيأتي تعريفهم والتفصيل في ذلك، أي بمعنى من هو الصحابي عندما يتكلم هو نفسه في عقيدته عن الصحابي، فهو أيضا سيعرف ذلك. لكن هنا نريد أن نشير ولو إشارة يسيرة عن فضل الصحابة، ولماذا الإمام أحمد أمر بالتمسك والاقتداء بهم، لماذا؟ لا شك ولا ريب أننا سنجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من الثناء عليهم رضي الله عنهم وذكرهم بالجميل، وأنه يجب علينا محبة الصحابة كلهم، وأن نعتقد عدالتهم، وأن نعتقد وجوب الكف عما شجر بينهم والتحذير من الطعن فيهم مع نشر فضائلهم وتصحيح ما يتعلق بخلافتهم رضي الله عنهم، ثم الدفاع عن الصحابة كلهم بأعيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. إذن ماذا يقتضي هذا الحديث والذي قبله؟ يقتضي أن يكون الصحابة هم أفضل من التابعين وأفضل من بعدهم إلى يوم القيامة. لا يأتي أحد أبدا أحسن وأفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وهم الذين جاهدوا وهم الذين أنفقوا وهم الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم وهم الذين سمعوا القرآن غضا طريا وهو يتنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فحفظوه وفهموه وعملوا به بل وبلغوه من بعدهم. لهذا قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. كلهم رضي الله عنهم في الجنة، كلهم موعودون بهذا الخير، لا شك أنهم يتفاضلون، وهذه الآية تدل على تفاضلهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها أن تسب أو أن تطعن أو أن تعرض بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مجمع عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. وهكذا أيضا الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تدل على فضلهم وعلى فضل آحادهم، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليهم ويعظم قدرهم، قدر الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أجمعت الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم وتواترت النصوص في مناقبهم. فإذا كان الأمر كذلك، صدق الإمام أحمد عندما قال: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نتمسك؟ لهذا الثناء ولهذه المكانة، ولأن الله رضي عنهم، ولأنها منزلة كبيرة جعلت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى، وهم أفضل الناس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد شرفهم الله بصحبة هذا النبي الكريم وبرؤيته. ولهذا قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن ذكروا في الكتب السابقة، ذكرهم الله وأشار إليهم وأثنى عليهم، بأنهم صحبوا وسيصحبون محمدا عليه الصلاة والسلام، ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، ذكرهم أنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يتصفون بالرحمة فيما بينهم، كذلك يتصفون بالشدة والغلظة على أعداء الله وأعداء الرسل، ووصفهم بأنهم أهل عبادة وأهل ركوع وسجود، خلافا للمنافقين الذين لا يتصفون بهذه الصفات. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يأمر الناس أن يستنوا بهم، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فأولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا خير هذه الأمة، هكذا يقول ابن مسعود، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، رضي الله عنهم جميعا. إذن اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم لنقل دينه، وكذلك هذا الذي جعل الإمام أحمد يجعل من أصول السنة التمسك والاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل إلى ما يضاد التمسك بالصحابة، فماذا قال؟ قال والترك البدع. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. إذن يشير رحمه الله أيضا إلى أن من أصول أهل السنة أن نترك البدع وأن نتبرأ منها، لأن البدع شر، وهي من عمل الشيطان ومن مداخله، وهي أحب إلى الشيطان من الفسق ومن المعاصي. لماذا؟ لأن ضرر البدعة على الدين ضرر متعدد، فصاحب البدعة لا يتوب منها، بل يظن أن هذا دين فيتدين الله بهذه البدعة والعياذ بالله، بخلاف صاحب المعصية وصاحب الفسق تجده يعترف بذنبه، بل إذا نصحه إنسان تجده يقول ادعو الله لي وأسأل الله أن يهديني من هذه المصيبة أو من هذا الذنب، بخلاف صاحب البدعة فإنه يقاتل من أجل بدعته ويظن أنها دين يتدين به. إذن هذه لا شك أنها من الشرور العظيمة، كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله عندما ذكر أجناس الشرور، ذكر بعد الكفر والشرك ذكر البدعة، ولهذا أجمع السلف كما ذكر ذلك سفيان ونقل الإجماع شيخ الإسلام أن البدعة أشر وأخبث من المعصية. لماذا؟ وهي أحب أيضا إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة كما أشرنا لا يتوب من بدعته، فصاحب البدعة يعارض الدين بعقله، هذا حالهم. من أين جاءت هذه البدع؟ إلا بسبب عقولهم الفاسدة، وبسبب الفلسفة وعلم الكلام، وبسبب تدخل العقل، فنشأ هذا الضلال العظيم ونشأت البدع. ولا يعني ذلك أن البدعة هي باطل محض في حقيقتها، لو كانت باطلا محضا لا عرف الناس حقيقتها، كما يعرفون الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والربا، لكنهم ينخدعون بالبدعة لأنه يشوبها شيء من الحق، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، بل قد يكون فيه كما أشرت اختلاط، وهكذا البدعة تشتمل على حق وتشتمل على باطل فيلتبس أمرها على الناس. ولهذا تجد أن البدعة مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام تيمية، كما أنه في المقابل السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد هنا بمعنى المردود، بمعنى الباطل، الباطل الذي لا يعتد به. لهذا جعل العلماء هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، جعلوه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. لماذا جعلوه قاعدة؟ قالوا لأنه صريح في رد كل البدع وكل المخترعات التي أراد أصحابها أن يلصقوها بدين الله. فإذا قال أنا لم أحدث شيئا، الحديث يقول من أحدث في أمرنا وأنا ما أحدثت، فيحتج عليه بالرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. ولهذا ما أجمل ما كان الصحابة يقولونه كقول ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما جاء عند الطبراني وغيره، وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد يقول قائل: ما هي البدعة هذه؟ ما تعريفها؟ ما حقيقتها؟ البدعة في دين الله هي التي لم يأمر الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما اخترعها أناس من بعدهم وصارت عندهم دينا يدان به. فمن صنع هذا وتدين بما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا عمله الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أنها بدعة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالسنة هي ما أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما لم يشرعه سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والتعريف المشهور الذي هو تعريف الشاطبي كما في كتابه الاعتصام: هي طريقة في الدين. لا بد من تقييد البدعة أنها في الدين، لأن هذه هي المحرمة والضلالة التي هي في النار. أما إذا كان الابتداع المقصود به ما يتعلق بأمر الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أباح ذلك لأمته ما لم يكن معصية: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا هي طريقة في الدين، وهي مخترعة، وهي تضاهي الشريعة. ما معنى تضاهي الشريعة؟ يعني أنها تقابل ما شرعه الله، فيأتي بشيء لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقابل ما يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقصد بها صاحبها؟ يقصد بها السير عليها والعمل والسلوك، كما يقصد بالطريقة الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي مخالفة للسنة، فسميت بدعة لأن صاحبها ابتدعها من غير دليل، فهي أمر محدث لم يكن عليه الصحابة أصحاب القرون المفضلة. ولهذا صاحب السنة تجده حي القلب مستنير كما ذكر ذلك العلماء، بخلاف صاحب البدعة تجده ميت القلب وقلبه مظلم. فكانت البدعة هي قرينة للشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا هو الدليل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأتون وتنسبون هذا العمل أو هذه العبادة وتقولون: هذا من دين الله، تقولون هذا من دين الله. فلهذا في هذه الآية ذكر الإثم وذكر البغي وذكر كذلك الشرك والبدعة، لكنه لما ذكر الإثم والبغي جعلهما قرينين، والإثم والبغي، ولما ذكر الشرك جعله قرينا للبدعة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا هو الذي جعل الإمام أحمد بن حنبل يحذر من البدع، وأخبر أن كل بدعة ضلالة لشرها ولخبثها. ولهذا انظروا عندما يتوب المبتدع ما هو الواجب عليه؟ قال العلماء: إذا أراد أن يتوب لا بد أن يعلن ذلك وأن يتبرأ مما كان يدعو إليه من البدعة، ويقول: هذه ضلالة أتيت بها، والسنة والهدى غير ذلك، بل هو ضد هذه البدعة. ولهذا الله عز وجل أخبر عن أهل الكتاب فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا هو الذي يجب على المبتدع وعلى التائب: أن يتوب وأن يصلح وأن يبين. وباب التوبة مفتوح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى المبتدع أن يتوب ويقبل على ربه ويترك هذه البدعة التي أتى بها وأفسد بها دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى الكلام حول ترك الخصومات، وقرن ذلك بالبدعة، فبعد أن حذر من البدع وحذر من أهلها وكل بدعة فهي ضلالة، قال: وترك الخصومات في الدين. الخصومات الجدال المذموم الذي حرمه الله عز وجل وجاءت به السنة في تحريمه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخصام وحذر من الجدال. فقد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولهذا ما أكثر كلام الإمام أحمد في هذا الباب، من تتبع كلام الإمام أحمد في كتبه سيجده كثيرا ما يأمر بالتمسك بالسنة، وفي المقابل يأمر بترك الجدال وبترك الخصومة، ويحذر من ذلك أشد الحذر، لأنه يعرف أن الذين يجادلون ويخاصمون إنما هم يخاصمون بالباطل، فالسنة ظاهرة والحق واضح، فلماذا هؤلاء يتركوه؟ ما تركوه إلا لبدعهم وضلالهم. فكان أحمد يقطع عليهم الطريق فيحذر منهم ويأمر بهجرهم ولا يجادلهم إلا إذا كان هذا الجدال بطلب من ولي الأمر أو أمر به، كما حصل في فتنة خلق القرآن. أحمد بن حنبل كان يناظر ويجادل ابن أبي دؤاد الذي هو أحمد البدعة، رأس المعتزلة والجهمية في زمنه. لكن لماذا كان يناظره وهو الذي نهى عن الجدال؟ لإظهار الحق عند السلطان، ولأن السلطان هو الذي أمر بذلك، ولأن السلطان لو اقتنع وتاب ورجع عن هذه البدعة لحصل بهذا خير عظيم، وكان هذا ما حصل، لكن لم يكن هذا في زمن المعتصم، إنما تأخر إلى آخر زمن الواثق ثم زمن المتوكل الذي رفع المحنة ورفع أيضا من شأن الإمام أحمد. لهذا كان الإمام أحمد كثيرا ما يكثر أن السلامة هي ترك مجالسة أولئك، ترك مجادلتهم والخوض معهم، هكذا كان يصرح، كما في مسائل الإمام صالح حينما كتب له رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام وعن الجلوس معهم، وقد ساق هذا ابنه صالح في كتابه المسائل. فرد عليه الإمام أحمد ونصحه بنصيحة عظيمة غالية، ومن ضمن هذه النصيحة قال له: قد أدركنا أهل العلم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل. ثم قال له: فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. وهكذا من قرأ في كتاب الإبانة لابن بطة، وقرأ كذلك في كتاب السنة للخلال، فقد نقلوا الأشياء الكثيرة عن الإمام أحمد، سيجد أن الإمام أحمد كان كثيرا ما يحذر من مناظرتهم ومن مناقشتهم. بل إن أحمد رحمه الله قد يرى الرجل يجادل في أشياء فيقول له: ما أراك إلا مخاصما. وهذا ما جاء في طبقات الحنابلة عندما سأله شخص وقال له: يا إمام، يا أبا عبد الله، أكون في المجلس وليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أأرد عليه؟ فقال له الإمام أحمد: لا تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة ولا تخاصم. هكذا يقول لهذا الرجل: أخبره بالسنة ولا تخاصم. قال: فأعدت عليه القول، يعني سألته مرة أخرى، فقال: ما أراك إلا مخاصما، ما أراك إلا مخاصما. ولهذا كان يحذر، يقول: لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. هكذا يقول رحمه الله. وهذا كما أشرت كثير، من قرأ في رسائل الإمام أحمد وفي مسائله، وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي مثال لذلك، ترك الجدال والخصومات في الدين. إذن هذه كما أشرت ليس على إطلاقها، هناك بعض الحالات قد يجوز للمرأة أن يجادل أهل البدع، لا سيما إذا كان بأمر السلطان كما أشرت في قصة الإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد. وكان في المقابل أيضا يحقر من شأن أبي دؤاد، يقول هذا الرجل لم أجده عند أبواب العلماء فكيف أناظره، يعني هذا لا يستحق المناظرة لجهله، أين العلماء الذين يستحقون المناقشة والمناظرة؟ إذن كان رحمه الله من أشد المتمسكين بالسنة والذين يدعون إلى تطبيقها. وفي المقابل كان شديد النهي عن مجالستهم، عن مجالسة أهل البدع والكلام معهم والجدل، وكان كثيرا ما يحذر من ذلك. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله فقال، بعد أن انتهى من هذا قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ذكر أن السنة تفسر القرآن، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع أهل السنة والجماعة أن السنة تفسر كتاب الله عز وجل، وأن كثير من الآيات جاءت مجملة في كتاب الله فجاءت السنة وفسرتها وبينتها ووضحتها. ولا أدل من ذلك على ما جاء في كتاب الله من الأمر بإقامة الصلاة ومن إيتاء الزكاة. هل جاء في القرآن ما يدل على أنواع الأموال التي يخرج منها الزكاة؟ الجواب: لم يأتي ذلك إلا في السنة. وهل جاء كذلك المقادير، كم يخرج من هذا الصنف وكم يخرج من هذا الصنف وكم هو النصاب؟ كذلك لم يأتي إلا في السنة. وهكذا قل مثله في الصلاة، جاء في كتاب الله الأمر بالصلاة وفسرته السنة أنها 5 صلوات، وأن في صلاة الظهر نصلي 4، وفي العشاء كذا، وفي الفجر كذا. ولهذا لما جاء رجل إلى عمران بن حصين كما جاء عنه بإسناد صحيح عند الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، جاء إليه أناس فتذاكروا بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل فقال: دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله. فغضب لذلك عمران بن حصين وقال لهذا الرجل: إنك لأحمق. قال له: إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ الكتاب أحكمه والسنة فسرته. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر قال هذا الرجل: حدث عن كتاب الله ولا تحدث عن غيره. فقال له: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 لا يجهر فيها؟ ثم عد له الصلوات، ثم قال له: أتجد الزكاة؟ ثم عد له الزكاة. قال له: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. وفي بعض ألفاظه أيضا أنه قال: إنكم لتحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم بها، حدثونا بالقرآن. فأيضا قال له عمران بن حصين: القرآن والله، قال له عمران بن حصين لما قال له حدثونا بالقرآن إنكم لتحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم بها، قال له: أرأيت لو رفعنا إليه وقد وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يعني نرجع إلى القرآن كما ذكرت، أليس في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال له: كيف سن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف نركع؟ كيف كنا نسجد؟ كيف نعطي الزكاة؟ فسكت هذا الرجل وأفحم وما استطاع الجواب على قول عمران بن حصين. إذن هذا هو، بل في بعض الألفاظ فصل معه أكثر من ذلك عمران بن حصين، فقال له: الصلاة في كتاب الله، ألست تقرأ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أكنتم تعرفون ما فيها؟ ما ركوعها وسجودها وحدودها؟ الزكاة في الورق، في الذهب، في الإبل، في البقر وأصناف المال. فكان من لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل أن هيأ له عمران بن حصين حيث إنه أقام عليه الحجة، وهذا الرجل لم يكن من المجادلين، إنما هي شبهة دخلت في رأسه فأزالها عمران، فما مات هذا الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين، كما جاء في الرواية نفسها تاب من كلامه ثم بعد ذلك صار فقيها وتفقه في دين الله. إذن هذا يدل على أيضا ما جاء في كتاب الله، أليس في كتاب الله عز وجل جاء ما يدل على ذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فانظروا في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر في هذه الآية؟ وما هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس؟ القرآن. إذن جاءت السنة ففسرت القرآن، ويكفينا في ذلك الأثر الذي ذكره عمران بن حصين، فقد فصل تفصيلا عجيبا، جعل الرجل يتراجع ويتوب ويعترف بخطئه، فرجع عن خطئه وصار كما أشرت من علماء المسلمين ومن فقهاء المسلمين. ولهذا ابن كثير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر، قال رحمه الله: يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال رحمه الله: أي لعلمك، بمعنى ما أنزل عليك يا رسول الله، وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل ولعلهم يتفكرون، أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. هذا كلامه رحمه الله. إذن هذا في قوله تعالى كما أشرت: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فسرها العلماء كما أشرت أن السنة تفسر القرآن. بقي الأمر الأخير وبه نختم، وهو عندما قال المؤلف: وليس في السنة قياس، أراد في العقيدة، كما أشرت يطلقون السنة ويريدون بها العقيدة. العقيدة لا يؤتى بالقياس، القياس إنما هو في الأحكام الفقهية، أما أمور العقيدة وما يتعلق بالغيب وأمور الآخرة وما يتعلق بصفات الله عز وجل والقبر والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، كل ذلك أمور غيب، لا يجوز للمسلم أن يدخل القياس في ذلك، ولا تضرب لها الأمثال لأنها لا تدرك بالعقول، هي أمور الغيب، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بالهوى، وهذا الذي أراده الإمام أحمد، فقال: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لهذا لما جاء في سنن ابن ماجة حينما حدث أبو هريرة بالحديث المشهور في النهي عن التوضأ مما مست النار، سمعه ابن عباس، وما كان ابن عباس يعرف أن هذا الحديث منسوخ، ولا أبو هريرة كان يعرف ذلك، إنما كان يحدث به وهو لا يعرف الناسخ. فلما سمعه ابن عباس قال له: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم؟ فماذا قال أبو هريرة؟ قال لابن عباس: يا ابن أخي، إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. مع أن الحق في الحقيقة مع ابن عباس، لكن ابن عباس ما كان يعرف الناسخ، واعترض على قول أبي هريرة وظن أن أبا هريرة قد وهم في روايته، فأبو هريرة أنكر عليه وقال: يا ابن أخي، إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني الاتباع، أن يقتدي ويتبع ويتأسى في ذلك، وإلا فالحديث منسوخ. فقد قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني أنهم في أول الإسلام كانوا إذا توضأوا ثم أكلوا شيئا قد مسته النار وطبخ على النار فإنهم يعيدون الوضوء، فهو من نواقض الوضوء. ثم نسخ هذا الأمر وترك إلا في أمر واحد، وهو ما يتعلق بلحم الجزور، بلحم الإبل، فقد جاء فيه النص الخاص في صحيح مسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ فقال: نعم. إذن نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.